الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب تابع درس أمس، اكتب: ومن هذه الأخبار خبر الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله. قبل أن نكتبها، إيش تعرفون أيضا عن هذا الإمام؟ ماذا تعرفون عن هذا الإمام مما قد ذكرته أيضا لكم؟ إمام العلل. طيب، بقي، أحسنت، جاب الدنيا في طلب الحديث، وهو في 18 من عمره. قال: أحصيت. كم تذكرون؟ أحصيت كم؟ كم مشى؟ هيا باسم. 5000 ميل يمشيها على قدمه. هذا ما أحصاه فقط، الذي عده، غير الذي لم يعده. هذا الرجل آية من آيات الله. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان بحرا لا تكدره الدلاء. إيش قال عنه الإمام الذهبي؟ كان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني كان علمه غزير، تجده بحرا في جميع فنون العلم. كيف وصل لهذه الدرجة العظيمة؟ بالصبر على طلب العلم والتبكير والمحافظة والملازمة والمداومة على حلقات العلم. له كتاب الجرح والتعديل، عظيم نفيس، مرجع لجميع العلماء من عصره إلى يومنا. نذكر له هذه القصة. قال رحمه الله: كنا بمصر 7 أشهر، لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم، لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، يعني كانوا في النهار وين؟ في الحلقات، وفي الليل يكتبون ما تعلموه وما حفظوه، فليلهم ونهارهم في العلم. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي، شيخا، فقالوا هو عليل، إيش معنى عليل؟ يعني مريض. فرأينا في طريقنا سمكة، أعجبتنا، فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت، حضر وقت مجلس، فلم يمكننا إصلاحه، يعني إصلاح الغداء، ومضينا إلى المجلس، إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير. من هو؟ السمك. وكاد أن يتغير فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه ولا يستطاع العلم براحة الجسد سير أعلام النبلاء مجلد الثالث عشر 265 انظر الهمة في حضور حلقات العلم والملازمة، ليس عندهم وقت لقلي سمكة، لما خافوا أن تتغير زيادة، قد تغيرت يعني ثلاثة أيام أكيد أن فيها شيء من التغير، ليست كما تكون طرية، أكلوها نيئة، ما عندهم فراغ ولا يفضلون أن يتغدى بعضهم ويترك حلقة العلم، يعني بعضنا ربما سيقول سننقل الدرس، قد حضر الغداء، اشترينا السمكة، نطبخ ونأكل والدرس سننقله، ما كان عندهم هذا الهم الضعيف، كانوا أصحاب همم عالية، همم عظيمة. هذا الشيء من ذاك الأسد، من باب الشيء بالشيء يذكر. هذا الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبوه شيخ الحفاظ في زمانه الإمام أبو حاتم، كان من بحور العلم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، ذو رحلة عظيمة واسعة وصبر عجيب. كان أبو حاتم صاحب صبر عجيب عظيم على طلب العلم. أذكر خبرا من باب الفائدة، قال عن نفسه: مكثت في البصرة 18 شهرا. كم جلس؟ 18 شهرا، أو قال 14 شهرا في هذا الحدود. قال: وكان نفسي أن أقيم، يعني سنة زيادة على السنة الحاضرة، فنفدت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت، وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع الحديث وأنصرف، وجعلت أشرب الماء في بيتي من الجوع، وجلس على هذا أياما ما عنده نفقة حتى الثياب قد باعها في طلب العلم، وما بقي معه إلا الماء يرجع إلى بيته بعد أن يسمع في النهار من المشايخ ويحضر حلقات العلم، فإذا رجع المساء إلى بيته شرب ماء وبقي على جوعه. انظر الهمة في الحرص على حلقات العلم والحضور عليها مهما كانت الظروف. قال: حتى عجزت، ومر بي صديقي من الغد فقلت له أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قال: لا أكتمك، قد مضى لي يومان ما طعمت فيها شيئا، فأعطاني بعض الدنانير. ذكرناها لكم هذه القصة من قبل. انظر على همة في المداومة على حلق العلم، ما تركها حتى عجز. لما ضعف وبقي يومان من غير طعام ولا شرب، ومن غير طعام ما عنده غير الماء يشرب، وعجز عن المشي، تخلف، وإلا ما يتخلف عن حلق العلم. له خبر آخر عجيب أيضا في رحلته في طلب العلم، حدث عن نفسه قال: خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري وصرنا إلى الجار وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا ونفد ما كان معنا، وخرجنا إلى البر نمشي حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، واليوم الثاني مثل ذلك، واليوم الثالث مثل ذلك. يعني جلسوا في البحر، السفينة هامت بهم وما عرفوا أين المخرج. كم جلسوا في البحر؟ 3 أشهر في البحر. كم؟ 3 أشهر، حتى نفد ما معهم. وبقي هؤلاء في البحر على هذا الحال حتى ألقتهم على البر، وبقي هؤلاء 3 يأكلون ما معهم من زاد حتى فني طعامهم. 3 أيام يمشون لا أكل ولا شرب. قال: فمشينا يوما لم نأكل، ليس أكل فقط، ولم نشرب، واليوم الثاني مثل ذلك، والثالث مثل ذلك. قال: فجعلنا نمشي على قدر طاقتنا، وكنا 3 أنفس، شيخ نيسابوري وأبو زهير المروذي، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا. ما عندهم حيلة. الشيخ النيسابوري سقط، 3 أيام لا أكل ولا شرب، تركوه وانطلقوا. قال: فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا قدر فرسخ. الفرسخ أكثر من 5 كيلو مشي على ضعف. فضعفت وسقطت مغشيا علي. الإمام أبو حاتم الثاني سقط ومضى صاحبه. قال: ومضى صاحبي يمشي، فبصر من بعد قوما قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر، على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثوبه، فجاءوه معهم ماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في مشربة قليلا فشربت، ورجعت إلي نفسي، ثم سقاني قليلا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى. فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية، هذه المنطقة في مصر، إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا على شط للبحر حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس، فغمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا منها صفرة البيض فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع. إيش أكلوا من شدة الجوع؟ أكلوا سلحفاة. فانفلق فإذا منها صفرة البيض فتحسيناه حتى سكن الجوع. ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره، فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه هاتوا لهم اليقطين المبارك فيقدمه مع الخبز أياما، فقال واحد منا ألا تدعو باللحم المشؤوم، فسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية، إلى آخر الخبر. الشاهد من ذلك ما كان عليه السلف من المعاناة، المعاناة العظيمة في طلب العلم، وما أثناهم ذلك أبدا، وما تركوا طلب العلم، كانوا ربما أودى بهم الأمر إلى الهلاك. سمعت هذه القصة العظيمة، ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون، وما قالوا كفاية إلى هنا، رجعوا إلى مصر وواصلوا طلب العلم حتى نفد ما عندهم من الكعك والفتيت، وواصلوا طلب العلم. من ذاق حلاوة العلم لا يثنيه عن ذلك جوع، ولا يثنيه عن ذلك فقر، ولا يثنيه عن ذلك مرض، ولا يثنيه عن ذلك وظائف ولا شهوات دنيا، بل طالب العلم مسجده وحضور حلقة العلم فيها أفضل من التربع على كراسي الملك والوزارة والإمارة، لهو أعظم عنده وأحلى من الدنيا ما فيها. هذا من عرف العلم وذاق حلاوة العلم. اليوم يبيع طالب العلم العلم، بل ربما ضيع القرآن كما ذكرنا مرارا، لأجل دراسة دنيوية ولأجل أن يبرز في العلم الدنيوي. وأسفاه لبعض إخواننا، وأسفاه، طلب للدنيا عظيم. نقول يدرس مثلا في المدارس الحكومية أو في الجامعات ويوفق بينه وبين مراجعة القرآن وحضور حلقات، لكن لا، ما يكتفي بالدراسة الجامعية أو الدراسة المدرسية حتى يضيع بقية وقته في العصر أو بعد العشاء. أين أنت؟ قال عندي معهد. ولماذا؟ قال أتقوى. تتقوى في الدنيا وتضعف في الآخرة. أف لهذه الدنيا، أف لهذه الدنيا التي تضيع لأجلها راحة الآخرة ونعيم الآخرة وسعادة الآخرة. إذا قد ابتلاك الله بالدنيا والعلم الدنيوي، لا تجعل العلم الدنيوي أحب إليك من علم الآخرة. والله ما يسوى شيء أمام العلم الشرعي، لا يسوى شيء أمامه من أمور الدنيا. فأنا ناصح لكل أخ قد ابتلي وجاءت الحاجة أو الضرورة إلى دراسة العلم الدنيوي، أن يوفق على الأقل بين هذا وهذا. أما أن تأخذك الدنيا، تأخذك الدنيا عن سعادتك وعما ينفعك من ربك، كم عمرك يا رجل؟ لو تعمرت 100 سنة، لو نلت بهذا العلم الدنيوي أكبر وظيفة في الدنيا، يوم من الأيام تفارقها أو تفارقك. كم من الناس من أكمل الدكتوراه وما توظف بشهادته، مات بعد هذا الجهد. وكم من باني قصرا ما سكنه، مات وترك. فلا تضيع طلب العلم الشرعي. لا يأخذك علم الدنيا عن علم الآخرة، لا يأخذك علم الدنيا عن علم الآخرة. هذه نصيحة لكل إخواننا الذين يدرسون في المدارس أو الجامعات، وفق بين ذلك وذلك. وإن كان الأمر إما هذا أو هذا، فالعاقل وربي لا يفضل علم الدنيا على الآخرة أبدا. إذا كنت بين أحد خيارين، إما علم دنيا وإما علم الآخرة، فلا ترضى أن يكون اختيارك علم الدنيا، ولا تقل من أين آكل، ولا من أين أشرب، ولا من أين أتزوج، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا تظن أن من أقبل على الله ضيع الله رزقه أو ضيع سعادته، لا والله، إنه في أوسع أبواب الرزق والسعادة. ومن يتق الله يجعل له أيش مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أين وصلنا؟ اطلبوا العلم يا رجال. رحم الله السلف، نفع الله بهم دينه. يكفي هذه القصة في هذا الأمر لأجل أن ندخل في الآداب الباقية. وأنا ناصح لكم، اقرأوا سير أعلام النبلاء، اقرأوا تراجم السلف، ففيها إحياء القلوب ورفع الهمة ومداوات الأمراض التي فينا من الكسل والخور، فكم فيها من منفعة لطالب العلم. تقرأ تجد آيات عظيمة من أخلاق السلف ومن همتهم في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة وفي كل مجال من مجالات الخير. اكتب الأدب كم سيكون؟ الرابع من آداب الحلقات، الحضور بثقة، الحضور بثقة، الاستفادة والحذر من اليأس. انتبه ايش المراد من هذا الأدب. بعضهم ربما يأتي إليه الشيطان يقول: ايش استفدت الآن؟ انت جالس ولا استفدت شيء، لا تقدر تحفظ ولا تحسن الكتابة، وإن كتبت ما عندك وقت تراجع. ويبدأ يثبط المرء عن الحضور. ربما يكون المرء فهمه ضعيف، ربما تمر عليه المسائل يفهم مسألة وخمس ما يفهم المسألة، فيبدأ الشيطان يضجره وييئسه ويحاول يصرفه عن هذا الخير، فأنت أحضر على هذا الأدب العظيم، على الثقة، على الثقة من الاستفادة. أنت مستفيد بحضور الحلقات، إذا حضرتها تبتغي ما عند الله، أنت مستفيد من كل جهة، من كل جهة. فمن أعظم الاستفادة وأعظم المنافع التي تحصلها في هذه الحلقات، لو لم يكن منها إلا أن تقوم مغفورا لك، حتى لو دخلت وخرجت كما دخلت ولا فهمت مسألة ولا استطعت أن تعي شيئا، احتسب الأجر. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت مستفيد دعاء الملائكة وذكر الله عز وجل لك في من عنده. ثم إن الذكاء والعقل هبات، والله عز وجل جعلها أرزاقا، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، فمنهم من آتاه الله عقلا وذكاء فيحفظ سريعا ويفهم سريعا، وبعض الناس ربما كان فهمه أبطأ من ذلك وحفظه أقل من ذلك. فاحذر، ثم احذر أن يجرك الشيطان إلى الذهاب فتقول أنا ما يصلح لي، سأبقى أقرأ قرآن مثلا. قراءة القرآن عظيمة وفضله كبير، مثل ما جاءني أخ كان ملازم للحضور كثيرا واستفاد فيما أحسبه، جاءه الشيطان وغاب فترة وسألت عنه فقال أنا ما أفهم ولا استفدت، وينك؟ قال جالس في مسجد آخر أقرأ قرآنا، أقرأ قرآنا. ربما ما يدري ما في آيات الله عز وجل، ولا يعي تفسيرها ولا تأويلها. فحضور حلقة العلم والنفع العام أفضل من هذا الحال الذي وصل إليه هذا الأخ. لا تضجر، أنت مستفيد، أنت مستفيد. ثم لو كرر المرء المسائل والعلم والفوائد فهو على خير. يا رجل، الإمام أحمد على جلالته، الإمام أحمد على جلالته يقول عن نفسه: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. كم جلس؟ 9 سنين يدرس مسائل كتاب الحيض، وهذا الأثر في كتاب طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة. فما هو بالأمر المعيب أن المرء يدرس الكتاب مرة ومرتين و23، كان بعضهم يدرس البخاري كما مر 700 مرة ويقرأ. مرة معنا كم قرأوا الكتب؟ صح، مرة معنا كم كرروا؟ منهم من كرر، يكرر الدرس كم؟ كان أبو إسحاق، أبو إسحاق كم يكرر الدرس الواحد، وهو صاحب أفضل كتاب في الفقه الشافعي، كم كان يكرر الدرس؟ 1000 مرة. 1000 مرة ما هو معيب، تكرر لتفهم وتحفظ وتتمكن وتتقوى من العلم. فاحضر الخير، وما فهمته فهمته، وما فاتك حاول أن تطلب من أخ لك أن يشرح لك. فإذا لم تفهم اليوم ولا غدا ستفهم بعد غد، إذا لم تفهم مطلقا ليس ذلك بإثم عليك ولا حرج، قد بذلت الجهد وأنت مأجور، وأنت مأجور. فهذا من أهم الآداب التي نسد بها باب الشيطان على أنفسنا لئلا يحرمنا من حلقات العلم. إخوة كثر، إخوة كثر انصرفوا من الحلقات العلمية بهذه الأعذار، قل أنا ما فهمت هذه الدروس، أنا ما فهمت هذه الدروس، فانصرف عن الخير وحرم خيرا عظيما بهذه الوسوسة الشيطانية. فهمتم أيش المراد من التبويب؟ اكتب. فعلى طالب العلم أن يعلم أن حضوره، فعلى طالب العلم أن يعلم أن حضوره الحلقات حبا فيها لهو خير كله، لهو خير كله. لو لم يكن فيها إلا أن يقوم مغفورا له، مغفورا له. ومن الخير رباطه وملازمته، رباطه وملازمته للعلم. وأيضا لا عيب أن يكرر الدرس مرارا ليفهمه، وإن لم يفهم فلا حرج عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يضجر ولا ييأس، فلا يضجر ولا ييأس ولا يقنط إنه لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والعقل والذكاء يختلف. وعلى المرء الرضا بما قسمه الله. ومن أسباب نمو الذكاء تكرار العلم والمذاكرة، تكرار العلم والمذاكرة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله مع علو شأنه وجلالة قدره يقول عن نفسه مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. أما النقطة، اكتب طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 268. إذن إيش فهمنا من هذا الأدب؟ إغلاق باب الشيطان على العبد فيسبب له الضجر ويسبب له اليأس أنه ما يفهم وأن هذه الدروس كبيرة عليه ونحو ذلك من تلبيس الشيطان، فسد الباب عليه، افهم ما تفهم واحفظ ما تحفظ واكتب ما تكتب وما ييسره الله كان، وسل الله العون والتوفيق ولكل مجتهد نصيب. اكتب الأدب كم؟ خامس. الخامس الحرص على إحضار آلة العلم، الحرص على إحضار آلة العلم من الكتب والدفاتر والأقلام لتعليق الفوائد، لتعليق الفوائد وكتابة العلم، وكتابة العلم. هذا الأمر واضح لا يحتاج مزيد شرح. يحضر طالب العلم بكتابه، بدفتره، بأقلامه، جاهز في حلقة العلم. وما يكون الدفتر دفترا مهملا مقطعا، لكن يحرص على أن يكون الدفتر معززا مكرما محترما، ما هو كما أرى دفاتر بعض الطلاب. دفاتر بعض الطلاب كأنه ما يملك شيء، كأنه ما يملك شيء، مقطع، وهو قادر على أن يأتي بأحسن الدفاتر للمدرسة والجامعة، دفاتر أبو حلزون كما يقال، ومجلدة وما شاء الله ملونة ومرتبة، ودفاتر المسجد يكتب يوم بالمقلوب ويوم من الوسط يوم من المقدمة ويوم يقطع الورقة نصفين. يا رجل عظم العلم، من تعظيم العلم إحضار أدواته والحفاظ عليها والحرص على أن تكون أكمل في الترتيب وحسن الكتابة، فحسن الكتابة من حسن العلم. وكم من أخبار السلف في تقييد الفوائد والكتابة ليس هذا موطن ذكره. السادس استدراك ما يفوت من الدروس، استدراك ما يفوت من الدروس. هذا من الآداب العظيمة التي يضيعها كثيرا من الطلاب. يعني إذا غاب خلاص انتهى كل شيء. إذا عرض لك أمر طارئ، غبت لمرض لأمر آخر، احرص على أن تحصل ما فاتك، ما فاتك من زملائك. سلهم ماذا أخذتم أمس، اعطني دفترك أكتب، اعطني دفترك أكتب وأنقل الفوائد، وتأتي إلى الدرس وقد راجعته في البيت وحفظته. إذا كنا ما يفوتنا من أمر الدنيا نحرص عليه غاية الحرص. لو أن أناسا كانوا يوزعون شيء من البر أو من الزيت أو من المال، صاحبنا غاب تخلف لأمر آخر، بكر اليوم الثاني أول واحد يستدرك ما فاته، يستدرك ما فاته ليحصل ذلك المال أو البر أو الزيت. فلماذا لا نحرص نحن أولى، نحن أولى أن نستدرك ما فاتنا من العلم وما فاتنا من الخير. اكتب وانقل وصحح من زملائك إن فاتك شيء. طيب اكتب من توفيق الله لمن يشاء، من توفيق الله لمن يشاء من طلاب العلم، لمن يشاء من طلاب العلم أن تكون الفائدة عندهم، أن تكون الفائدة عندهم أغلى من الدنيا وما فيها. ومن أشد ما يجدون، ومن أشد ما يجدون أن تفوتهم، أن تفوتهم. فإن فاتت لعرض، فإن فاتت لعرض استدركوها، استدركوها ولم يفرطوا فيها، ولم يفرطوا فيها بل يحرصون على نقلها من زملائهم. ومن الأمثلة الرائعة في ذلك، ومن الأمثلة الرائعة في ذلك خبر عمر والأنصاري رضي الله عنهما. تعرفونهم؟ تعرفوا الخبر؟ إيش كانوا يعملون؟ ماذا كانوا يعملون يا إسحاق؟ واحد يحضر يوم، الثاني يحضر اليوم الثاني، إيش يعملون في الليل؟ يتذاكرون ما أخذ الذي نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستدرك ما فاته. كما سمعتم كثير من الطلاب، ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، نسأله السؤال عن الدرس الماضي يقول ما حضرت. طيب ما حضرت، ليش ما نقلت؟ لماذا ما سأل زملائك؟ ماذا أخذتم؟ ماذا أملى عليكم الشيخ؟ ماذا أسمعتم؟ ماذا استفدتم؟ أما أن تضيع، أن تضيع على نفسك الخير والعلم بحجة أنك غبت، قد غبت خسارة، فلا تزيد فوق الخسارة خسارة عدم المراجعة. فطالب العلم الموفق إذا حصل له ظرف، وإلا هو ملازم على الحلقة لا يغيب مهما كان، لكن لو حصل له ظرف يستدرك، يطلب من زملائه، يراجع معهم، لا يأتي اليوم الثاني إلا وقد راجع وأخذ من زملائه الفوائد ونقل الدروس. نزيد له كفي الباقي غدا إن شاء الله. طيب قال رجل أرسل رجل السوق بأن يقضي له مقاضي، هذا الرجل يشتري بأقل سعر من أصحابه ويزيد ويزيد على الرجل حسب ما باع، حسب ما باع السوق يأخذ الزيادة. هذه مسائل مهمة تحصل كثيرا مع الناس، يعني مثلا يعطيك مبلغا من المال ويقول لك اشتري لي شيء، اشتري لي شيئا فتذهب يعطيك 1000 ريال، هو عنده أن هذه البضاعة وهذا الشيء 1000 ريال، أعطاك 1000، أن ذهبت اشتريت 800 ريال، كم بقي؟ 200. 200 ليس حق لك، 200 حق صاحب المال. قل له اشتريت 800 وهذه 200، إن أجازك أخذتها وإلا أرجع له. بعضهم يقول خلاص هو هي 1000 أصلا، أنا بايعت الرجال، لو بايعته فأعطاك هي مجانا، تأخذها وتعطيها لصاحبك وتعطي له 1000 حقه. لا يحل لك أن تأخذ شيئا بغير حقه، ترجع لصاحبه حقه إلا أن يأذن لك. قال هل يجوز أن تكشف المرأة وجهها على حميها إذا كان عضده وسنده ويثق به إلى آخر سؤاله؟ عضده وسنده حبيبه صاحبه ومن كان، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لحميها أخي زوجها ولا لأي امرئ ليس من محارمها ولو كان من كان. قال عليه الصلاة والسلام إياكم بالدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. متفق عليه عن عقبة ابن عامر. فهذا من المحرمات التي حرمها الشرع، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.